40 بعضهم قال 36 فأنا أقول على الأقل هذه الفترة. قال يعني هي الموضوع بالمكاثرة إن أيهما كان مخالفه أكثر، يعني لو أن بقى المرتدين كانوا كثير جدا هل هذا قدح في خلافة أبي بكر وعلي رضي الله عنه كان مع أبي بكر على أساس كده؟ الثاني أن يقال الذين أنكروا على علي وقاتلوه أكثر بكثير من الذين أنكروا على عثمان وقتلوه، فإن عليا قاتله بقدر الذين قتلوا عثمان أضعافا مضاعفة، وقطعة كبيرة من عسكره خرجوا عليه وكفروا ضمنين كواتج، وقالوا أنت ارتدت عن الإسلام لا نرجع إلى طاعتك حتى تعود إلى الإسلام. الثالث أن يقال قد علم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على مبايعة عثمان، لم يتخلف عن بيعته أحد، مع أن بيعة الصديق تخلف عنها سعد بن عبادة ومات ولم يبايعه ولا بايع عمر ومات في خلافة عمر، مات ولم يبايع أبا بكر ولا بايع عمر من حزنه في قضية ترك الأنصار بلا مشكلة. قال ومات في خلافة عمر ولم يكن تخلف سعد عنها قادحا فيها، لأن سعدا لم يقدح في الصديق ولا في أنه أفضل المهاجرين، بل كان هذا معلوما عندهم لكنه طلب أن يكون من الأنصار يعني. وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش، فكان ما ظنه سعد خطأ مخالفا للنص المعلوم، فعلم أن تخلفه خاطئ بالنص. فإذا علم الخطأ بالنص لم يحتاج فيه إلى الإجماع، يعني تأخر عليه لا أنا أقوله تأخر عليه إذا عن بيعة أبي بكر لم تقدح فيما أجمع عليه الصحابة وغيره هو وسعد، فإن اثنان لا يقدحان في الإجماع. وأما بيعة عثمان فلم يتخلف عنها مع كثرة المسلمين وانتشارهم، أما علي فمن حين تولى تخلف عن بيعته قريب من نصف المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ممن قعد عنه فلم يقاتل معه ولا قاتله، في ناس قاعدون تجنبوا الفريقين لا قاتل مع علي ولا قاتل ضده لم يقاتل، مثل أسامة ابن زيد وعدوان بن عمر ومحمد بن مسلمة، ومنهم من قاتل كمعاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن العاص بعد وعبد الله بن عمر بن العاص ابن عمر تمنى أن ينصر عليهم قبل وفاته، يعني بعد كم سنة، بعد أكثر من 30 سنة بعد 35 سنة، لكن الصحابة التابعين لم يعني يرجعوا عن ذلك، ومع ذلك هم لا يحتاج إليهم في بيعة علي لأنها ثبتت. صحيح ان هؤلاء الصحابة ما تخلفوش عن بيعته ولكن تخلفوا عن قتاله. يقول ثم كثير من الذين بايعوه رجعوا عنه